السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: لكل مسلم في رمضان دعوة مستجابة. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة الصائم عند فطره لا ترد. الدعاء في رمضان له فضله، فأكثر منه، سواء في سجودك في الصلاة أو بين الأذان والإقامة إذا خرجت إلى المسجد، أو في الثلث الأخير إذا استيقظت لأجل السحور، أو فيما بعد صلاة الفجر عندما تجلس في المسجد إلى الإشراق فتدعو الله سبحانه وتعالى. هذا اجتمع الدعاء أنه في رمضان، واجتمعت فضيلة الوقت الذي جلست فيه.